بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، أي هو الآن أيضا لا شيء معه. الجزء الأول من هذه الحكمة حديث نبوي صحيح موجود في صحيح البخاري، ذكره الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق. ونص الحديث هكذا: كان الله وليس غيره شيء. وفي رواية: كان الله وليس معه شيء. وفي رواية أخرى: كان الله وليس قبله شيء. وكلها روايات صحيحة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجملة الأولى والثانية والثالثة، فالله عز وجل كان وليس معه شيء، وكان وليس غيره شيء نفس المعنى، وكان وليس قبله شيء، إذا لم يكن معه شيء فمن باب أولى ليس قبله شيء. إذن ابن عطاء الله السكندري جعل فاتحة هذه الحكمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، يعني أزلا فيما مضى في عهد من العهود لم يكن هنالك كائن أو شيء غير الله عز وجل، فلم يكن سماء ولا أرض ولا هواء ولا بحار ولا بخار ولا غازات ولا أي شيء ولا زمان ولا مكان، إنما كان الله سبحانه وتعالى وحده. هذا ليس كلام ابن عطاء الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه. ثم إن الله عز وجل خلق هذه الحوادث كما شاء، خلق السماوات والأرض في 6 أيام كما ذكر لنا في محكم تبيانه، ثم خلق الأشياء التي تفرعت من الأرض وتفرعت من السماوات وتكاثرت الخليقة إلى هذا العد كما نرى اليوم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل ما نراه في هذه الدنيا في هذا الوجود فوجوده متوقف على وجود الله سبحانه وتعالى، أي أن هذه الموجودات لم توجد بذاتها، وإنما وجدت بإيجاد الله سبحانه وتعالى له. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لو أن السماوات وجدت بذاتها، ولو أن الأرض وجدت بذاته، ولو أن الحيوانات أو البشر أو أيا كان وجد وجودا استقلاليا بذاته، إذا لكانت هذه الأشياء موجودة مع الله عز وجل منذ الأزل، لماذا تكون معدومة؟ وقد علمنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر عهد على العالم لم يكن فيه شيء يذكر. هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا؟ كذلك كل الموجودات. طيب ما دامت هذه الخلائق لم تكن موجودة فيما مضى منذ أقدم العصور، كيف وجدت؟ لماذا لم تستمر في ظلمات العدم؟ هنالك من أوجدها. حسنا، من الذي كان موجودا حتى يوجدها؟ واحد لا ثاني له، هو الله. إذن فليس لهذه الكائنات موجد إلا الله، هذا كلام منطقي. منطقيا لا تستطيع أن تنسب وجود هذه الخليقة إلى غير الله عز وجل. السبب أنه فيما مضى قبل عصور متصرمة قديمة الله أعلم بها، أكانت مئات الآلاف من السنين أو الملايين الله أعلم، لم يكن هنالك شيء يذكر إلا الله، كان الله وحده وليس معه أي شيء. ثم وجدت الأشياء، من هو الذي أوجد هذه الأشياء؟ إذن ما دام أنه لم يكن يوجد إلا واحد وهو الله عز وجل، ماذا يقول لك العقل جوابا عن هذا السؤال؟ من أوجد الخليقة؟ ماذا يقول لك المنطق؟ ماذا يقول لك العلم؟ الكائن الوحيد اللي كان موجود هو الذي أوجد هذه الأشياء الأخرى. وهذا أبسط دلائل على وحدانية الله عز وجل، وأبسط الدلائل على أن هذه المكونات كلها من إيجاد الله عز وجل. طيب إذا عرفنا هذا، ينبغي أن ندرك إذن أن هذا العالم ليس قديما كقدم الله، لا، هذا العالم كان معدوما ثم وجد. إذن ليس صحيحا ما كان الفلاسفة القدامى يقولون من أن هذا العالم قديم. هنالك نظرية لبعض الفلاسفة القدامى تقول إن هذه العوالم السماوات والنجوم والأفلاك قديمة، هم يؤمنون بالله، يقولون إنها قديمة قدم الله سبحانه وتعالى. لا، هذا غلط. ذلك لأن صانع الكون الذي هو الله عز وجل، صانع الكون الذي هو الله، يقول عن ذاته الله خالق كل شيء. إذن هذه الأشياء خلقها الله، معنى أنه خلقها معنى ذلك أنها كانت من قبل معدومة، لأن كل ما هو مخلوق فهو حادث. الشيء الذي تسميه قديم يعني لا أول له، ليس هنالك من خلقه لأنه موجود منذ أقدم القرون موجود. هذا ينطبق على ذات الله عز وجل لأن وجوده من ذاته. أما ما عدا ذات الله عز وجل فعاجز، لا يستطيع أن يوجد نفسه، وليس له وجود أصلا لأنه يعتمد على غيره، إنما أوجده الله عز وجل. وما دام أن الله أوجده، أوجده في وقت معين، قبل هذا الوقت كيف كانت هذه الأشياء؟ كانت معدومة. فمن اعتقد أن شيئا من المكونات قديم كقدم الله عز وجل، أي لا أول له، فقد كفر وباء بالضلال وباء بالشقاء الأبدي وإن آمن بالله سبحانه وتعالى. إيمانك بالله يقتضي أن تؤمن بكتابه، والله عز وجل يقول في كتابه عن ذاته العلية: الله خالق كل شيء، فكل هذه الأشياء التي نراها إنما وجدت بإيجاد الله لها، وإنما أوجدها في وقت معين، وقبل ذلك كانت معدومة لم تكن موجودة. في الناس الذين كانوا يسمون بالماركسيين عندما كانت للماركسية يعني حديث يذكر، نعم كفلسفة، كانوا يقولون العالم قديم كما كانوا يقولوا أجدادهم من الفلاسفة القدامى القدامى، نعم، وكانوا يقولون المادة تتوالد دائما تتوالد تتوالد تتوالد، ليس لتوالدها بداية وليس لتوالدها أيضا نهاية. هذا الكلام الأخرق طوي ورفضه العلم، وليس هنالك من يتبناه بشكل من الأشكال إطلاقا، نعم. وكنا قد في الواقع أوضحنا هذه الحقيقة وذكرنا الأدلة على بطلانها يوم كنا ندرس العقيدة الإسلامية، يوم كنا ندرس العقيدة الإسلامية ذكرنا الدليل على أن هذا العالم له أول وليس مستمرا مستمرا بدون بداية. لو قلنا ذلك لاستلزم هذا القول بتسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية، وذلك مستحيل. هذا الكلام فقط أقوله لأذكركم بشيء كنا قد درسناه من قبل، ولا داعي إلى أن نعود فنبسط ذلك الكلام من جديد. لكن الإخوة الذين لم يكونوا يحضرون آنذاك دروس العقيدة والذين لم يسمعوا هذا الكلام بيسهم أن يقرؤوه. كنا نقرأ آنذاك كتاب كبرى اليقينيات الكونية، وجود الخالق ووظيفة المخلوق، وكنا نتحدى العلماء أن يأتوا فيناقشوا هذا الكلام الذي نقوله لنستبين الحق وليتبين لنا أن عقيدتنا الإسلامية لا تقوم على إغماض العين على الغيبيات دون دليل علمي، بل كل خطوة خطوة من عقائدنا الإسلامية تنهض على القرار العلمي، والقرار العلمي هو روح الإسلام، ولا ينفك الإسلام عن القرار العلمي لا في بداية ولا في نهاية. كنا دائما نوضح هذه الحقيقة. طبعا هذا الكلام آنذاك، نحن الآن ندرس شيء آخر، فمن رأى نفسه بحاجة إلى أن يعود فيدرك هذه الحقائق بيسأل أن يعود إلى الكتاب الذي كنا نتدارسه آنذاك واسمه كبرى اليقينيات الكونية، أو بيسأل أن يعود إلى ما هو أعمق وهو كتاب نقد أوهام المادية الجدلية. نعم، هذا الكتاب عبارة عن نقد لمسألة مسألة مسألة من أوهام المادية الجدلية التي كان الماركسيون يعتزون بها، نقدناها بطريقة علمية دقيقة موضوعية، وقلنا إذا كان هذا الكلام ليس علميا فليرد عليه العلماء. وقد مضى اليوم على تأليف هذا الكتاب قرابة 20 عاما ولم نجد من توجه إليه بأي رد. نعم، والكلام كله يدور على محور واحد، أن هذا الكون كان ولا يزال له موجد واحد هو الله عز وجل، هكذا يقول العلم. ثم إن كل ما عدا الله وجد بإيجاده وسيعدم بإعدامه وسيعود إلى الوجود مرة أخرى بإيجاده. نعم، هذه الحقيقة حقيقة علمية، ونحن ولله الحمد رواد العلم. غيرنا يتاجرون بألفاظ العلم كالذين يتاجرون بالجواهر المزيفة ليخدع بها الناس. نعم، لكننا لا نتاجر اطلاقا بالمزيف، نحن نتاجر بالحقائق بالجواهر الحقيقية. نعم. اذا كان الله كما يقول ابن عطاء الله اخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء معه، ثم ان الله اوجد هذا العالم كما شاء، الله خالق كل شيء. وحدثنا في كتابه المبين كيف بدأ الله الخلق، كيف خلق السماوات، كيف خلق الأرض، كيف خلق آدم، ثم كيف تكاثر من آدم وحواء تكاثرت هذه الخليقة، ثم أنبأنا أن هذه الخليقة أيضا ستفنى، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم أخبرنا عن النشأة الثانية التي سيخلقها الله سبحانه وتعالى ولسوف يوجدها. طيب، ما المراد لابن عطاء الله من هذا الكلام؟ هذه مقدمة، هذه المقدمة افتتح بها ابن عطاء الله حكمته هذه لينتهي بها إلى الجزء الثاني وهو المهم، وذلك عندما قال وهو الآن على ما عليه كان. كان الله وليس معه شيء، والآن، والآن أيضا هو كائن يعني موجود وليس معه شيء. هذا ما يريد أن يوصلنا إليه ابن عطاء الله. كيف؟ هل الباري عز وجل الآن موجود وليس معه شيء؟ وهذه السماوات وهذه الأفلاك وهذه الدنيا وهذه الخليقة أليست أشياء؟ لاحظوا عبارة سيدنا رسول الله، كان الله وليس معه شيء، وهي العبارة التي استعملها ابن عطاء الله. فرق كبير بين قولنا الآن ليس مع الله شيء، لا يوجد مع الله شيء، وبين قولنا لا يوجد بالله شيء. يوجد فرق أم لا؟ فرق كبير بين أن أقول لا يوجد مع الله شيء، كلام علمي كلام سليم، ولو رأيت الدنيا مليئة بالخلائق، لكن لو قلت لك نعم لا يوجد بالله أي بإيجاد الله شيء، لا هذا كلام ليس صحيح. العبارة هكذا استعملت كلمة مع ولم تستعمل العبارة كلمة بي. طيب، والواقع أننا الآن وغدا وبعد غد ينبغي أن نعلم ونعتقد أن الله ليس معه شيء. ما معنى ليس معه شيء؟ أي ليس معه منبر، ليس معه كائن وجوده مستقلا بذاته كوجود الباري سبحانه وتعالى. صحيح، هذه السماوات هذه المخلوقات هل هي موجودة مع الله؟ أي إلى جانب الله عز وجل كوجودي إلى جانب وجودك، كوجودك إلى جانب وجود زميلك؟ معاذ الله، وجودي مستقل عن وجودك، ووجودك مستقل عن وجود زميلك والآخر والآخر، وهذا كل واحد وجوده مستقل. فهل لنا وجود مستقلا عن وجود ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى؟ اطلاقا العلم يرفض هذا الكلام. العلم الذي آمن بالله عرفنا صفات الله سبحانه وتعالى. مع الله لا يوجد شيء، لا الآن ولا قبل الآن ولا بعد الآن. أما هذه الموجودات فهي موجودات بالله عز وجل، أي بإيجاد الله سبحانه وتعالى، يعني هو خلقها. هذه الجزء الأول من المعنى، لا يكفي أن نقف هنا. هو خلقها وهو الذي يمدها بالوجود لحظة فلحظة فلحظة إلى أن يتخلى عنها ويعدمها. إذن هذه الأشياء موجودة بالله ابتداء، ويستمر وجودها بالله دواما، يستمر وجودها بالله دواما الآن وقبل الآن وبعد الآن. وهذا من الأهمية بمكان ينبغي أن نعلمه. الصورة تنفينا هذه الحقيقة، لأنك عندما تنظر إلى الدنيا تجد أن لكل شيء وجوده الذاتي. السماوات لها وجود، الأفلاك لها وجود، الأرض لها وجود، الإنسان له وجود، ويخيل إليك أن كل شيء وجوده مستقلا بذاته قائما بذاته. صورة، لكن اخترق الصورة وادرس هذه الحقيقة، تجد أن كل هذه المكونات مرتبطة ابتداء ودواما بالله سبحانه وتعالى. ألم نذكر قبل اليوم بقول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ألم نقف على قول الله عز وجل، نعم، في الآية الأخرى، نعم: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ألم نقف على قول الله عز وجل عن ذاته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم باستمرارية إيجاد الأشياء. نعم، ما معنى هذه النصوص، هذه الآيات وهذا الكلام الذي يصف الله عز وجل به؟ معنى ذلك أن كل الموجودات مهما كانت تافهة صغيرة ومهما كانت جليلة كبيرة، مستندها في استمرار الوجود الله. فإذا تخلى الله عز وجل عنها فهي هدأ. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ما قاله لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. مثل ما يقول ابن عطاء الله هنا الآن: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. الصورة تتنافى مع كلام لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هذه الدار موجودة، هذا البناء موجود، نحن موجودون، الأفلاك موجودة، كيف نسميها باطلة؟ الشيء الموجود ليس باطلا، موجود. نعم، مع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ما قاله لبيد هو هذا: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كيف؟ ماذا يقول العلم؟ يقول العلم: إن الله عز وجل يمد كل شيء موجود باستمرارية الوجود لحظة فلحظة، لحظة فلحظة. إذن وجودها أشبه بلا شيء، لا أشبه بلا شيء. وجود هذا الضوء الممتد في هذا المكان لحظة فلحظة يأخذ قوته من مصدره المولد، أليس كذلك؟ في لحظة واحدة إذا فصلت ما بين هذا المولد وهذا الضوء ينقطع الضوء نهائيا. نحن هكذا وجودنا، كلامي الذي أنطق به، عقلي الذي يتحرك، قوتي التي بها أنهض وأجلس وأقوم، كل ذلك بمدد مستمر ولله المثل الأعلى كمدد هذا الدور بمدد مستمر. عندما ينقطع المدد ينتهي كل شيء، كمصباح أطفأته وما يصدق عليه يصدق على الشجرة، وما يصدق على الشجرة وعلى الخليقة من بني آدم يصدق على الأرض، يصدق على الأسلاك، يصدق على كل شيء. كل شيء، كل شيء وجد بإيجاد الله ثم استمر وجوده أيضا بالمدد المستمر الآتي إليه من عند الله. فإذا عرفنا هذه الحقيقة، هل يصح علميا أن نقول هذه الأشياء موجودة مع الله؟ ظهرا وعلميا غلط. نقول هذه الأشياء موجودة بالله، أي بإيجاد الله سبحانه وتعالى. وأذكر أنني ضربت لكم مثلا للتقريب. الشخص عندما يرزق طفلا صغيرا لم يتجاوز عمره الأشهر بعد، ومن ثم فهو لا يقوى على الوقوف على قدميه، لكن من شأن هذا الولد عندما يتحبب إلى ابنه هذا ويلاطفه يمسكه ثم يوقفه، وقد أمسكه بيديه. تنظر فتجد في الصورة أن الولد واقف على قدميه. نعم، هل يصح أن أقول إن هذا الولد واقف مع أبيه على القدمين؟ يصدق هذا؟ وقوف الولد شكلي، بقوة من؟ بقوة أبيه الذي يمسكه من عضديه هكذا ويشده ذلك، لأنه لو تركه رأسا تجد أنه وقع. فهذا الطفل صحيح صورة القيام وجدت وتراها عين هذه الصورة، لكن هذا القيام في حقيقته ليس بقوة من الطفل، وإنما هي بقوة من يمسك هذا الطفل. هذا نفس كلام الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يمسك، وكلمة يمسك في اللغة العربية تعني الاستمرار، لأنها فعل مضارع وليس فعلا ماضيا. نعم، هذا هو التوحيد الحقيقي الذي ينبغي أن يعيشه الإنسان وينبغي أن يدركه تماما. عندئذ يعطي الإنسان الفاعلية دائما لله سبحانه وتعالى. يرى الأشباح ولكنه لا يرى لها أي وجود، لا يرى لها أي وجود. نعم، لأن وجودها عندما يكون بالله فهو في الحقيقة وجود الله. لو كان وجودها مع الله، وجود مثل وجودي إلى جانب وجودك، نعم هذا وجود استقلاليا سليم. ما النتيجة التي يريد أن يوصلنا إليها ابن عطاء الله من خلال ذلك؟ النتيجة هي أن تفرغ فؤادك من الاعتماد على الأغيار، وتريح نفسك من التعلق بالمخلوقات، وتربط أملك بالواحد الخالق القهار فقط. ما دام كل شيء وجوده بالله عز وجل، حركته بالله عز وجل، كل شيء، إذا فما ينبثق عن الموجودات من نفع، من أين يأتي النفع؟ من المحرك الذي هو الله. كل ما ينبثق عن هذه الموجودات من ضرر، من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم، عندما تدرك هذه الحقيقة تريح نفسك راحة عظيمة جدا جدا، ولا يتشتت عقلك هنا وهنا وهناك، تتجه دائما إلى باب واحد. في حالة الضراء وفي حالة السراء، في حالة الشكر وفي حالة الصبر، في حالة الألم وفي حالة السرور، لا تجد أمامك غير الفعال الواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى. هذا ما يريد منا كتاب الله أن ننتهي إليه، وهذا ما يريده رسول الله عندما قال كان الله وليس معه شيء، طبعا وليس قبله أيضا من باب أولى شيء، كيف يكون؟ لا يمكن. المراد أن نعيش معنى توحيد الله عز وجل ذوقا وسلوكا وعملا، لكن هذا لا يعني أن أقطع نفسي عن الأسباب، لا أقطع نفسي عن الأسباب. لماذا؟ لأن الله كلفني، قال لي وظيفتك أن تخرج من دارك فتبحث عن رزقك فقط، وظيفة أقامني الله عز وجل عليه. وظيفتك أن تحترم ما أسميه أسبابا، إذن أفعل ذلك. وظيفتك أن تهيئ الأسباب لنتائجها، وأن تبتعد عن الأسباب التي هي بحسب الظاهر أسباب الضرر. هذه وظيفة لا أكثر، لأن الله نهاني عن أن أجلس هكذا منقطعا عن الأعمال وعن الحياة. أفعل ما أمرني شرعا، وأعتقد أن الفعال هو الله، والمؤثر هو الله، والمدبر هو الله، والمحيي هو الله، والمميت هو الله، ولا فعال غير الله سبحانه وتعالى. نعم، تلك هي وظيفة الإنسان في هذه الحياة. من الذي يعجب عن هذه الحقيقة؟ يعجب عن هذه الحقيقة من عاش مع الصور والظلال ولم يخترقها إلى المصور. وهؤلاء ابتعدوا قبل كل شيء عن العلم، قبل أن يبتعدوا عن الله ابتعدوا عن العلم. هؤلاء في الواقع هذه هي حقيقتهم. نعم، الذين لا يرون الله ويرون الصور والأشكال فقط يعيشون في شقاء، يعيشون دائما في خوف مما يسمونه الطبيعة، لأنهم عندما يرون الطبيعة وحركاتها لا يتصورون أن هنالك من يقود الطبيعة، لا يتصورون أن هنالك من يقود هذه الأكوان، ولذلك فهم يبتعدون ويخافون مما يسمونه الطبيعة. نعم، قيل لي اليوم أن الأرصاد تنبأت أن هنالك منخفضا جويا شديدا قادما، وأن هنالك عاصفة ثلجية قادمة سرعتها 100 كيلو. نعم، ورأيت من أخذه الهلع من هذا الكلام. نعم، هذا الكلام الذي قيل لي ورأيت الهلع والخوف من بعض السامعين، خيل إلي كأني أمام إنسان غبي وجد سيارة من بعيد تنهب الصحراء، طريق فارغ لا يوجد فيه أحد. نعم، سيارة تسير بسرعة 200 كيلو. نعم، طبعا هو يقدر أن هذه السيارة ستصل إلى هذا المكان الآهل بالسكان بعد ربع ساعة، بعد 5 دقائق، 10 دقائق. نعم، هذا الإنسان لغبائه يخيل إليه أن السيارة التي تسير بسرعة 100 كيلو تسير سيرا ذاتيا بهذا الشكل، لذلك عندما ستصل إلى هذا المكان الآهل ستقتحم البيوت وستفعل وستهلك وستدمر. السبب أن هذه السيارة هكذا، نعم، بشكل آلي بشكل ذاتي تفعل ذلك. طبعا ما في إنسان يتصور هكذا إلا إذا كان من الغباء بمكان، أما العقل فيقول هذه السيارة هي التي تقود نفسها؟ لا، هنالك من يقودها وهنالك من يتحكم بالسرعة زيادة ونقصانا. وما أدراني أن هذا الإنسان الذي يقود سيارته لم يخفف السرعة إلى الربع بعد قليل، وما أدراني أنه سيوقفها ربما أيضا، وما أدراني، أليس كذلك؟ طيب ما الفرق بين هذه الصورة وبين من يقود الكون؟ ما الفرق؟ أليس لهذا الكون قائدا أيها الإخوة؟ أليس لمن يسير هذه الرياح ويسير كما يقول هو، فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، أليس له نظام؟ أليس هو المحرك؟ أليس هو المدبر؟ هو المدبر. إذا كان الأمر كذلك فكيف أتصور هذه الصورة وأفترض النتيجة دون تعفف بشكل من الأشكال، ثم أرتعب وأخاف وأقول سرعة رياح عاصفة بسرعة 100 كيلو، نعم أكثر من سرعة السيارة بوضعها العادي مثلا، ماذا سعسى أن يكون؟ أكيد ستختلع وتقترح وتفعل هذه الرياح، نعم في هنالك مكون، في هنالك مولى لهذا الكون يدير شؤون هذا الكون كما يشاء. كم من كتلة هوائية رؤيت من بعيد ثم تبددت من قريب، كم وكم كتلة هوائية تسير هكذا بعد أن وصلت إلى مكان معين تبددت، وجاء المتوقعون سألناهم ما الذي؟ قال والله تبددت أو غيرت مسارها، غيرت مسارها، غيرت مجراها. يا أخي تقول هذا الكلام وأنت ترى صور فقط، اخترقها اخترقها، انظر من هو الإله الذي فعل ودبر وأقام. التوقع غير ممنوع في الدين، كلنا نتوقع والفلاحون يتوقعون، وربما كان تصور وتنبؤ الفلاحين أدق، الخبرة دائما في كثير من الأحيان تكون أدق من العلم النظري، لا مانع، لا مانع من أن تكون لدي خبرة بطبيعة الرياح التي تهب والرطوبة التي تكمن فيها والرذاذ الكامن فيها، فأقول هذه رياح تحمل مطرا، نعم وهذا السحاب سحاب داكن يحمل مطرا، إذا أنا أتوقع أن هنالك مطرا، أتخذ أسبابي وأهيئ أموري، هذا شيء جيد، لكن عندما أتوقع ينبغي أن أعلم أن هذا الذي توقعته مرده إلى الله، إلى الله عز وجل، هو الذي يسير الكون كله ويدبره، يمكن أن يتم ويمكن أن لا يتم. عندما يدرك الإنسان أن كل شيء بالله وجوده وليس مع الله وجوده يريح نفسه ويستريح أيضا. في السراء لا يرى إلا الله، فلا يتوجه بشكره الحقيقي إلا إلى الله عز وجل إطلاقا، لأنه مع قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، مهما رأيت أيدي تتجه إلي، مهما رأيت أطباء يكرمونني، مهما رأيت إخوة يساعدونني، كل هؤلاء جنود، كل هؤلاء عبارة عن أدوات تتحرك بتحريك الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت أنني أمام لا سمح الله، لا سمح الله مصيبة، شدة، ابتلاء، نعم أيضا أعلم أن مصدر ذلك هو الله، فألوذ بمن؟ بالله عز وجل، وأعود إلى قراره، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا، فإليه تجأروا، ونتيجة هذه النتيجة أن أكون راضيا دائما عن الله، لأن مولاي هكذا شاء. إذا جاءني خير طبعا أرضى وأشكر له، وإذا انتابتني حالة من الشدة وأسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، بعد أن تنتابني الحالة من الشدة أقول الله حكيم والله رحيم، ولعل في هذه الشدة خيرا لا أعرفه، إذا فلك العتبة يا رب حتى ترضى. ما أقول لعل، أكيد مو لعل، يقينا. الباري عز وجل ليس عنده لي إلا الخير، إلا الخير. نعم، لاحظ الإيمان كم يريح الإنسان. نعم، عجبا للمؤمن أحواله كلها خير، إن استغنى شكا فكان ذلك خيرا له، وإن افتقر صبا فكان ذلك خيرا له. عجبا للمؤمن، هو بخير وإن روحه لتقعقع بين جنبه، يعني حتى في سكرات الموت هو يعني لا أقول مستريح الجسم، طبعا لا، ولكنه مستريح البال، مستريح البال. يقول إن بلسان فمه إن كانت قادرا، أو بلسان حاله، مرحبا بلقاء الله، مرحبا بلقاء الله. سيدنا بلال الحبشي عندما وقع في سكرات الموت، كان بعض الأقربين من أهله حوله، أحدهم قال واكرضاه، فسمع فتح عينيه وقال بل واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا لا يكون إلا للمؤمن. تصور رجل يعاني من سكرات الموت، وهل هنالك أشد من سكرات الموت؟ أبدا. طيب، لما كان هذا الإنسان دائما مع الله لا يرى المتصرف إلا الواحد الأحد وهو الله عز وجل، حتى في سكرات الموت صحح كلام الأقربين الذين من حوله، بل وقرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. قارن بين واحد بهذا الشكل دائما هو مع الله، يعلم أن المتصرف به هو الله والذي يقلبه من حال إلى حال هو الله، وبين إنسان ضائع تائه يرى الطبيعة تأخذه وترده كالأقدام التي تضرب كرة يمينا وشمالا، هكذا يخيل إليه كيف يكون شقاؤه. نعم، دائما ينسب إلى الطبيعة، طبيعة. أنا عندما أسمع زمجرة الرياح أقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، أنا أرى الله الذي يحركها. نعم، وأعلم أنني تحت سلطان الله عز وجل. الآخر يقول غضب الطبيعة، غضبة الطبيعة. نعم، ويا عجبا لمن يقول أنا أتعامل مع العلم، إذا ذكر الله يقول العلم أغناني عن الله، وإذا ذكرت الطبيعة ترتعد فرائصه من الطبيعة. لكن العلم خوفك من الطبيعة وما خوفك من رب الطبيعة؟ عقل، هذا عقل اسمه العلم يلي بيخوف صاحبه من الطبيعة وما بيخوفه من رب الطبيعة، هذا مو علم، هذا سكران، هذا الإنسان سكران. طيب، كمان لما يقال لك عن الطبيعة التي تزنجر والتي تأتي بالخسوف وبالزلازل وبالفيضانات وما إلى ذلك، ينبغي أن تقول أنا في عصر العلم، أنا سأرفس هذه الأشياء كلها بقوة علمي، يلا. نعم، هكذا ينبغي أن يقول هذا الإنسان. هذه هي الخلاصة التي يريد أن يصل بنا إليها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أعود فأردد أو أقرأ هذه الحكمة مرة أخرى. كان الله ولا شيء معه، يعني في الأزل، وهو الآن على ما كان عليه، أي لا شيء معه. إياك أن تظن أن هذا الكلام عبارة عن وحدة وجود، لا لا، هو لا يقول عن وحدة وجود، هو يعلم ماذا يقول، وهو الآن على ما كان عليه، أي لا شيء معه، لكن يوجد أشياء كثيرة به. وفرق كبير بين قولنا معه وبين قول الباري عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، معه هذا لا يجوز. وقد قال العلماء هنالك فرق كبير بين أن تحب كائنا ما مع الله وبين أن تحب كائنا بالله. الأول شرك والثاني توحيد. إذا كنت تحب أي كائن مع الله فهذا شرك، ما في مع الله، حتى الرسول نحن لا نحبه مع الله ولكننا نحبه بحبنا لله. نعم، لذلك كان كلام دقيق ما قاله العلماء: الحب مع الله شرك ينبغي التنزه منه، نعم، والحب بالله، نعم، توحيدا ينبغي التحلي به، نعم. تحب بالله يعني احببت فلانا لحبه الله عز وجل، لانه يحب الله سبحانه